شبكة مزامير آل داود تقدم

الموسيقى. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Thank you. Mm-hmm.

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم